بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. تم هذا اللقاء يوم الخميس العاشر من شهر جماد الآخرة عام 35 هجرية ضمن فعاليات دورة فضيلته المقامة بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. يقول يذكرون سأل يذكرون كلام ابن الصلاح رحمه الله أن التصحيح والتضعيف انتهى في وقته من باب إلزامنا بأن مثل هذه القواعد ليست محل إجماع بين العلماء. ومثل هذا الكلام يقولون في مسألة أيضا التجريح والتعديل، وأنه ليس هناك أئمة في الجرح والتعديل، وموضوع الجرح والتعديل انتهى. فما قولكم؟ سبحان الله، حتى هذا الحامل يتحرك. دعنا بقعد ماسك على الشكل. حملنا على كل حال، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا السؤال دائما يتكرر، و كلام ابن الصلاح رحمه الله قد خطأه العلماء فيه وردوا عليه فيه، ومن المتقرر عند أهل العلم جميعا أنه ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويترك، ويرد ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء بعد ابن الصلاح، إن كان ابن الصلاح قال بهذا القول، فالذين ردوا عليه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، بل بعضهم أنكر على ابن الصلاح في هذا رحمه الله تعالى. والحق مع من أنكر، فالدليل معهم وهم أكثر. وأما الناحية الثانية وهي قول القائل، فدل هذا على أن المسألة ليست محل إجماع، نقول قد قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فخلاف ابن الصلاح هنا لم يعتبره العلماء رحمهم الله تعالى ورحمه أيضا، بل خطأوه وردوا عليه فيه. وأما ثالثا وهو قول القائل إن الجرح والتعديل قد انتهى، أقول هذا الكلام مجمل، فإذا أراد به صاحبه ما يتعلق بالرواية ولأجله يحكم على النصوص، على الأحاديث والآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فهذا لا شك أن الأمر فيه قد فرغ منه، فدونت أسماء الرجال، نقلت الأخبار والآثار، ودون فيهم أقوال أهل الجرح والتعديل، أئمة الجرح والتعديل دونت أقوالهم في نقلة الأخبار والآثار، والكتب منقولة إلينا ولله الحمد في أحوال هؤلاء توثيقا وتجريحا. فمن أراد أن يحكم على إسناد من خلال رجاله، حديث من خلال رجال إسناده، فإنه ليس أمامه إلا أن يعول على أئمة الجرح هؤلاء الذين نقلت إلينا أقوالهم. وإن أراد أن الجرح للناس والطعن فيهم لأجل البدعة قد انتهى فهذا مخطئ، وهو إما أن يكون جاهلا فيعلم، وإما أن يكون صاحب هوى فلا حيلة فيه، إذ الطعن في الناس باقي إلى يوم القيامة للمصلحة الشرعية. فمن هذا الباب عن المصالح الشرعية الطعن في الشهود عند القضاة إلى الآن، تأتي الحادثة ويطلب القاضي عليها الشهود، فيأتي أحيانا بعض الشهود ويكونون غير عدول فيطعن فيهم، فينظر القاضي إلى الطعن، فإن ثبت عمل به ورد الشهادة لأجل ما؟ لأجل الحفاظ على حقوق الناس أموالهم والحفاظ على أعراضهم، فبقي الكلام في الناس من هذا الجانب، فلان ليس بعدل، فلان كذاب، فلان فاسق، فلان لا يشهد الصلاة مع الجماعة، فلان لا يصلي، وهكذا من الأسباب التي ترد بها شهادات الشهود. ومن أسباب الطعن والتجريح للناس أيضا الاستشارة، فيأتيني أخي يستشيرني، ما تقول في فلان؟ بيني وبينه موضوع نريد أن نتشارك فيه، تجارة، مزرعة، عمل ونحو ذلك، هذا ما هو استنصاح؟ أما الآن استنصحني؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنصحك فانصح له، جاءك يستشيرك فلان خطب ابنتي أو أختي ما رأيك فيه، استشارة ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن ولا لا؟ ويقول من أشار على أخيه بأمر وهو يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه ولا لا؟ طيب أنت الآن بين أمرين، إما أن تقول له وتكون ناصحا ومؤتمنا، وإما أن تكون خائنا غاشا، فما رأيكم؟ تجب النصيحة هنا ويجب الأمانة في الإشارة ولا في المشورة ولا لا؟ أسألكم بالله، هذا الموضع يجب فيه النصح والأمانة ولا الغش والخيانة؟ النصح والأمانة حفظا لأعراض الناس، فابنة أخيك بمنزلة ابنتك وأخته بمنزلة أختك، وأنت تحب له ما تحبه لنفسك، فإذا علمت أن هذا ليس أهلا فطعنت فيه قاصدا النصيحة له يكون هذا الجرح محمودا أو مذموما؟ أجيبوا، يكون هذا الجرح هو جرح يكون محمودا أو مذموما؟ محمودا. فبقي، فإذا كان هذا في هاتين الصورتين فقط ونكتفي بهما عن غيرهما من بقية الصور، إذا كان هذا محمودا عند العقلاء فضلا عن العلماء فإنهم قد فرغوا منه، وهو لأجل الحفاظ على أموال الناس وأعراضهم على الدنيا، فكيف بدين الله جل وعلا؟ فالجرح والطعن في الناس لأجل الديانات باق إلى قيام الساعة، ما بقيت هذه الطائفة الناجية المنصورة تجاهد وتجادل وتجالد أهل الأهواء والبدع، وهذا قد تكلم عليه العلماء وأشبعوه بالكلام في شروح هذه الأحاديث التي مر معنا بعضها. ولكن للأسف مع وضوحه غاية الوضوح، من ركب هواه يحاول أن يطمس هذا، وهيهات، ما مثله إلا كمثل من أراد أن يغطي على الشمس بخصفة، فأنى يكون له ذلك؟ لا يمكن. والمكتبة هنا بين أيدينا موجود، قريبة ولا لا؟ ها؟ شوف لنا فيها تقريب التهذيب. أنت إذا نظرت في التقريب الذي هو من أخصر الكتب أو أشدها اختصارا في التعريف برواة الكتب برجال الكتب الستة وملحقاتها، تجد الطعن في الراوي منصب على قسمين، على جانبين، ما هو جانب واحد. الطعن في الراوي لأجل ضبطه، والطعن في الراوي لأجل ديانته، فإن العدالة في الراوي تقوم على ركيزتين: استقامة الدين والمروءة. هذا تعريف العدالة عند علماء الحديث، هي استقامة الدين والمروءة. فاستقامة الدين ضده اعوجاج الدين، يخرج صاحبه إلى البدعة، والمروءة ضدها خوارم المروءة فيخرج به إلى الفسق. هذا الكتاب تقريب التهذيب، خذه واقرأ أينما شئت منه، فإنك واجد الطعن في الرواة بهذا. شوف، هذا حرف العين. قال عكرمة أبو عبد الله مولى بن عباس، أصله بربري، ثقة ثبت، عالم بالتفسير، لم يثبت تكذيبه عن ابن عمر ولا ثبتت عنه بدعة. ثم يستمر: فلان صدوق مرجي، فلان ثقة خارجي، فلان ثقة ناصبي، فلان ثقة فلان ثقة شيعي، وهكذا إلى آخره. فأنت إذا نظرت إلى حرف واحد كم ستعد فيه من هذه الطعون التي طعن بها في الرواة، مع توثيقهم له أحيانا في روايته يذكرون عنه بدعته. فهل اكتفوا بالطعن عن التوثيق، أو اكتفوا بالتوثيق عن الطعن؟ لا، يذكرون الاثنين جميعا، فإن ذكر البدعة وإن لم يكن له دخل في مسألة الضبط، هو علة أخرى خارجة عن الضبط، لكنهم ينظرون إليه من ناحية إذا ما روى هذا الراوي حديثا يؤيد بدعته، فإذا روى حديثا يؤيد بدعته توقفوا فيه حتى يأتي الحديث من طريق غيره، على قول من رأى أنه الرواية عن أهل البدع إذا احتاج إليها فإنه يؤخذ منهم ما لا يؤيد بدعتهم، فإذا جاء ما يؤيد بدعتهم فإنهم يتوقفون فيه حتى يجدوا له المتابعة أو الشاهدة من رواية غيره، فحينئذ يقبلون هذه الرواية. وهذا فيه أبلغ رد على من يقول إن الرواية إن الجرح إنما هو منصب على من؟ على الرواية فقط، هذا غير صحيح، بل الجرح متجه إلى الراوي في ضبطه وهذا الذي يتعلق بروايته، ومتجه إلى الراوي في بدعته وهذا أيضا يتعلق بروايته، على مذهب من يرى التوقف في من روى ما يؤيد بدعته حتى يأتي من يشهد له. هذا الكتاب بين أيديكم فيه قرابة 10,000 ترجمة تقريبا، من أراد أن يراجعه فليراجعه. فالمقصود أن قول هذا القائل إذا ما أراد به التلبيس على الناس فأمره مكشوف، وأما إن كان جاهلا فالأمر سهل، ما عليك إلا أن تقرأ عليه في مثل هذا الكتاب الذي هو من أخصر الكتب، يمر عليك فلان ثقة رافضي، ثقة خارجي، ثقة ناصبي، صدوق مرجي، صدوق شيعي فيه تشيع ونحو ذلك، هذا لا بد منه. فإذا الطعن في الرواة لأجل الضبط ولأجل إيش؟ شيء آخر، لا الديانة، وهو داخل في العدالة لأنها استقامة الدين والمروءة. فالذي يحاول أن ينكر هذا عبثا يحاول، وقد أبدى عن سوءته أو سوءتيه، إما الجهل، وإذا كان الجهل البسيط فسهل، وإما أن يكون الجهل المركب الذي أوقعه فيه الهوى، نسأل الله العافية والسلامة، فهذا لا حيلة فيه، ولا نملك إلا أن نقول نسأل الله جل وعلا أن يكفي أهل السنة شره. نعم. السائل يقول ما هو الضابط الذي يميز بين أهل السنة الذين يتكلمون في الدعاة والمشايخ المدروكين تحذيرا للأمة وبين الحدادية الذين استشرت فتنتهم؟ ما هو إيش؟ ما هو الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الحدادية في الجرح والتعديل؟ هذا سؤال. الحدادية ليسوا من أهل العلم حتى يقال إن لهم منهج في الجرح والتعديل، فما فيه باب يدخل منه للمقارنة بينهم وبين أهل العلم، ولكن هؤلاء أصحاب هوى وكذب للأسف. أما أهل العلم فإنهم يردون على المخالف والمخطي، والمخالف والمخطي عندهم على قسمين، إما أن يكون من أهل السنة وأخطأ فإنهم ينظرون إلى عذره في خطأه ويردون خطأه ولا